بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لأحرقت صبحات وجهي، السبحات هو دور الوزن وتلألؤه وبهاءه. أحرقت سبحات وجهه من ذهى إليه وصرخ من خلقه وحجابه نور. فالنور هنا نور أي صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. وأما نور السماوات والأرض فهو نور مخلوق فهو منورهما عز وجل. أما النور الذي هو صفة من صفات الله ليس مخلوقا. فالله تعالى اسمه النور وصفته النور، لكن نور الشمس مخلوق، نور القمر الذي هو مستمد من الشمس مخلوق، لكن صفة الله التي هي النور هذه صفة عز وجل ليست مخلوق. لو كشفت لأحرقت سبحات وجهه يعني نور وجهه وتلألؤه وبهاءه من تهى إليه بصره من خلقه. وبصره عز وجل لا ينتهي إلى كل شيء، وعليه فلو كشف هذا الحجاب أي حجاب النور عن وجهه فاحترق كل شيء. هذا نقول هذا الوجه وجه عظيم لا يمكن أبدا أن يماتك أوجه المخلوقات. وبناء على هذا نقول من عقيدتنا أننا نثبت أن لله وجها حقيقيا، ونأخذه من قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نقول بأن هذا الوجه لا يماثل أوجه المخلوقين بقوله تعالى ليس كمثله شيء. ونجهل كيفية هذا الوجه بقوله تعالى ولا يحيطون به علما. فإن حاول أحد أن يتصور هذه الكيفية بقلبه أو أن يتحدث عنها بلسانه قلنا إنك مبتدئ نضال قائل على الله ما لا تعلم. فقد حرم الله علينا أن نقول عليه ما لا نعلم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم يعني لا تتبع. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهنا قال عز وجل وابقى وجه ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الربوبية أخص ما يكون من أنواع الربوبية لأن الربوبية عامة وخاصة. وخاصة فوق ذلك كربوبية الله تعالى العشرين فالربوبية الأخص أفضل بلا شك. فالله ربه رب العباد كلهم ورب المؤمنين ورب الرسل. وقوله ذو الجلال والإكرام ذو وصف الوجه والدليل الرفع. ولو كانت صفة للرب لقال ذي الجلال كما قال في نفس السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فلما قال ذو الجلال علمنا أنه وصف للوجه يعني ويبقى وجه ربك ذو مرفوع. وعندي هنا وجه مرفوع